أما الميل فهو في كلام العرب مقدار ما ينتهي إليه البصر. إذا وقفت في الأرض المستوية ما أمامك حاجز، وكان بصرك معتدلا لا أعشى أو ضعيف ولا زرقاء اليمامة، صاحب البصر المعتدل إذا وقف في الأرض المستوية منتهى ما يراه، هذه المسافة يقال لها ميل، مقدار منتهى مد البصر. لماذا سموها ميلا؟ قالوا لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه، يعني خلاص بعد تلك النقطة ما يرى شيئا، خلاص يميل البصر عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه. وقيل في تعريفه وضبطه وحده الميل أن ينظر إلى الشخص في الأرض المسطحة، يعني لو كان هناك شخص بعيد، فإذا كان يراه بحيث لا يدري هل هو رجل أو امرأة أو قادم أو ذاهب، فيرى الشخص ولا يرى التفصيل، هذه المسافة منه إلى الشخص ميل. طيب ما حدها؟ من أول ما عندهم سنتيمتر وما فيها، كيف يقيسون الميل هذا؟ أقرب شيء الخطوات والأشبار والأصابع يقيسون بها. طيب لما يقال خطوات، خطوات بقدم من؟ قدمي ولا قدمك ولا قدم؟ في أحذية 46، في أحذية 37، قدم من؟ دائما يأخذون الوسط، يعني يقولون مثلا خطوة القدم المتوسطة أو مسافة القدم المتوسطة. فالميل عندهم يساوي 4000 خطوة، كل خطوة 3 أقدام. حط قدم وأمامها قدم، أمامها قدم، 3 أقدام، هذه خطوة. خطوت خطوة يعني بين قدميك 3 أقدام. أي قدم؟ قدم الرجل المتوسطة. فـ4000 خطوة، كل خطوة 3 أقدام، بوضع قدم أمام قدم مع التصاق بها، الثلاثة هذه ثلاثة أقدام متوالية ملتصقة، كل قدم أمام قدم، هذه خطوة. فعندنا 4000 خطوة. بالمقاييس المعاصرة سيكون هناك شيء من الاختلاف، يعني بعضهم قال 1848 مترا، بعضهم قال 1600 مترا، بعضهم قال 1680 مترا. وهذا ما عليه كثير من المعاصرين، أن الميل 1680 مترا. طيب بالمناسبة الميل كم متر؟ الميل المايل، المايل تبع الكفار، الميل تبعنا المايل 1600 وكم؟ ها 12 كذا. طيب لأن كل 5 ميل 8 كيلو، صح؟ وكل 5 أميال 8 كيلو، مو لما تبغى تحول تضرب 5 على 8 و8. طيب بناء عليه المايل طيب تبعهم تقريبا هو الميل تبعنا، واضح من المقاييس يعني تقريبا انه هو المايل هو الميل تقريبا، لانه الشرح الممتع يقول الشيخ بن عثيمين 1648 قال بعضهم، 1680 الذي عليه اكثر المعاصرين، 1680 مترا. طيب فلنأخذ هذا يعني 1680.